بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: الإسلام وعالمنا المعاصر، دراسة في الدعوة والدعاء. وهذا هو الشريط الأول منه. المؤلف: الدكتور صابر طعيمة. الناشر: مكتبة المعارف بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة: في ظل المتغيرات العادية والاجتماعية التي شهدتها معظم ديار المسلمين، وفي وسط حاجيات العصر الذي نعيشه بين صراع القوى الاقتصادية في العالم، وفي خضم الزحام اليومي كأثر مباشر لتأثير السلعة وافتتان الجماعات والأفراد ببريق صنعها المتقن وتحت إغراء عطرها وانثيابها، نشأت قطاعات ضخمة من أجيال الشباب المسلم الممارسين لفنون الحياة المختلفة. نشأت هذه الأجيال في وسط مناخ تؤثر فيه بل وتسيطر هذه المتغيرات، فضلا عن عمليات التحديث التي تتم في معظم بلاد المسلمين. وكان من تأثير ذلك كله أن هذه الأجيال التي قد لا ينقصها الحماس أو حسن النية نحو رغبتهم في تشكيل انتمائهم للإسلام، بحيث يساهمون بهذا الانتماء في عمليات للتنمية والتقدم لا تصطدم بدينهم بل تعبر عنه وترتبط به استهدافا للأقوم والأكرم وابتغاء وجه الله تعالى، نشأت وهي خالية الوفاض تقريبا من رصيد إسلامي يعصمها من عدوان المذاهب الوافدة، بالإضافة إلى افتقاد التصور الصحيح المؤدي إلى معايشة العصر وعدم القعود في عالم الحركة الدائبة والسعي المضطرد بروح الإسلام. يضاف إلى تعميق مشكلة افتقاد الشباب للثقافة الإسلامية التي تدخل بهم إلى عالمنا المعاصر قعود بعض الدعاة وعجز البعض الآخر عن تحمل العبء الجسيم لقيادة الأجيال المعصورة بضغوط التقنية وقهر الحاجة والرغبة في الاتجاه إلى الله والالتزام بشرعه، الأمر الذي دفع مجموعة من حملة الأقلام من أبناء الإسلام إلى أن يعلو صوتهم ويشتد صراخهم أحيانا ما بين محذر من الخطر الداهم أو الفكر الوافد، وما بين مشير إلى مواقع الأعداء بعد أن تسلل بعضهم إلى ديار المسلمين، وما بين عارض للنهج الأسلم والأكمل الذي يراه تعبيرا عن الإسلام، وكلها تستهدف المساهمة في العمل على صحوة المسلمين. وفي العامين الماضيين فقط وقع في أيدينا من إنتاج بعض رجال الفكر الإسلامي ما يربو على 200 كتاب تتناول المشكلات التي خلفها العصر أمام أجيال المسلمين، بالإضافة إلى مئات المقالات الإسلامية في الصحافة فضلا عن الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية، وكلها على ما يبدو تستهدف بعض الله تعالى مشكلات المسلمين المعاصرة وما نحن الآن بصدده، محاولين السير فيه بأمل طرح تصور يساهم في تحديد معالم العصر ومشكلاته أمام الدعاة وقطاعات الشباب المسلم المختلفة. ومن هذه المصادر على سبيل المثال للحصر: 1- الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، أبو الأعلى المودودي. 2- أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان. 3- علماء الإسلام، محمد سليمان. 4- حماة الإسلام، مصطفى نجيب. 5- رجال الفكر والدعوة في الإسلام، أبو الأعلى المودودي. 6- أزمة العصر، محمد حسين. 7- المسلمون تحت السيطرة الشيوعية، محمود شاكر. 8 المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية، محمود شاكر. 9 تهافت العلمانية، عماد الدين خليل. 10 الحل الإسلامي، يوسف القرضاوي. 11 الله أو الدمار، سعد جمعة. 12 الإسلام والحضارة الغربية، دكتور محمد محمد حسين. 13 القرآن وقضايا الإنسان، عائشة عبد الرحمن. 14 المسلمون في معركة البناء، عبد الحليم عويس. 15 مع المفسرين والمستشرقين، زاهر عواض الألمعي. 16 حقوق المرأة في الإسلام، محمد بن عبد الله بن سليمان. 17 معالم الشريعة الإسلامية، صبحي الصالح. 18 الخطر الشيوعي في بلاد الإسلام، محمد شامة. 19 المنهزمون، يوسف العظم. 20 عظماؤنا في التاريخ، مصطفى السباعي. 21 الدعوة من القرآن للقرآن، عبد الغني الدقر. 22 تبديد الظلام وتنبيه النيام، إبراهيم سليمان الجبهان. 23 مشكلات الدعوة والداعية، فتحية كن. 24 خطر التبرج والاختلاط، عبد الباقي رمضان. 25 الحجاب، أبو الأعلى المودودي. 26 المرأة المسلمة، وهبي سليمان غاوجي. 27 منهج القرآن في التربية، محمد شديد. 28 الغزو الفكري والتيارات الوافدة، عبد الستار فتح الله سعيد. إلى غير ذلك مما كتبه العلماء وأساتذة الجامعات من مناهج الدراسة الإسلامية التخصصية. وقد أردنا بهذه البحوث الدراسية في كتابنا الإسلام وعالمنا المعاصر أن نسير على هذا الدرب، وأن نضع والأمل في عون الله جملة من القضايا التي أفرزها العصر أمام الدعاء إلى الله، بهدف أن تكون مدخلا للبحث المتوسع فيما بعد، أو أن تكون منهج بحث يتوسع فيه بشكل جماعي، حتى يمكن وضع تصور إسلامي أمثل وأكمل للقضايا التي وقع عليها اختيارنا في هذا الكتاب كمنعطفات فكرية يقف بعض الدعاة أمامها، فضلا عن جيل الشباب المعاصر يطلب العون الفكري مستهدفا للتعرف على الملامح العامة لهذه القضايا، أو للوقوف على المنطلقات والغايات التي وراء تشكيلها على مستوى الحياة في عالم المسلمين المعاصر. ومن هذه القضايا التي دخلنا إليها بنوع من الإيجاز ولم نشأ التوسع فيها خشية بعثرة الجهد وتشديد الحماس لأولئك الذين نستهدفهم من الشباب بمثل هذه الدراسة، التعرف على المتغيرات العالمية مع استعراض لسلبيات عصر النهضة في أوروبا على عالم المسلمين اليوم. وقد اقتضت هذه النظرة أن نعرج على قضايا كتلك التي تسمى بفصل الدين عن الدولة، وتحرير المرأة، والغزو الفكري، والإرساليات الأجنبية في بلاد المسلمين، ودور الاستعمار الحديث في ذلك، مع تناول متوسع نوعا ما عن تيارين شاعا أخيرا في ديار المسلمين، وأعني بهما العلمانية والماركسية التي عنينا بجانبهما العقيدي بالذات، وذلك لإبراز أوجه التناقض في أساسهما الفكري. هذا وقد تناولنا جملة من القضايا الإسلامية التي وقع اختيارنا عليها ليكون الدرس لها بمثابة إدارة الحوار مع القضايا المماثلة والمطروحة على الساحة الإسلامية وعلى لسان العناصر غير الإسلامية بهدف طرح البديل الإسلامي في التناول الفكري تعبيرا عن المعتقد الديني. وكان من بين هذه القضايا عالمية هذا الدين، وذلك لنقض العالمية الأوروبية التي انطلقت من أسس علمانية ملحدة مع دراسة متوسعة عن علمية النظر في الإسلام وطبيعة الدعوة الإسلامية في ريادتها الفكرية لحل مشكلات معقدة مثل الخير والشر والسلوك والعلاقة التأملية بين الأشياء إلى غير ذلك مما استهدفنا به أن تكون هذه البحوث كما قلت مدخلا مختصرا لبعض القضايا المهمة التي أفصح عنها العصر والتي أصبحت تشغل بال الكثيرين من شباب المسلمين في عالمنا المعاصر. وحتى تلقى هذه الدراسة أيضا أمام الدعاء ما تستحقه وتلقي بعض ضوء على طريق الدعوة الإسلامية في عصر فتن فيه وشغل معظم الطلائع من أجيالنا عن الدعوة والدعاء بكل ما هو مستورد مصنوع من زيف المذاهب المعاصرة وبريق السلع المتقنة وقهر الحاجيات الحسية بين ضروب الملذات وسطوة الشيطان، فإني أرجو الله سبحانه أن يتقبل وأن يغفر ما قصر الجهد دونه، إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرياض في غرة جماد الأولى عام 400 هجرية. الدكتور صابر طعيمة، الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الدعوة والمتغيرات العالمية، عصر النهضة الأوروبية، الدعوة لفصل الدين عن الدولة، تحرير المرأة والدعوة للتغريب، المنهج الغربي في أهدافه ضد التعليم بل ضد الإسلام، الغزو الفكري لمناهج التعليم، الغزو الإعلامي، الإرساليات الأجنبية، ابتعاث أبناء المسلمين للغرب والشرق، الاستعمار الحديث وأساليبه، الركائز الفكرية للاستعمار الحديث، تيارات فكرية غازية، الماركسية، ومبدأ النقيض. الدعوة ومتغيرات عالمية. الدعوة الإسلامية تقف اليوم على أبواب منعطفات كثيرة جدا كنتيجة لتسابق المتغيرات في حياة الأمم والشعوب، ومن بينها بالقطع العالم الإسلامي الذي شهد هو الآخر متغيرات مادية واقتصادية مركبة ومعقدة. وكان من واجب العلماء والدعاة على ضوء تسابق المتغيرات أن يعيدوا النظر في مسيرة الدعوة الإسلامية ووسائلها ودراسة المعوقات التي تحد من انطلاقها، وذلك لوضع الخطط والحلول البديلة في ممارسة الدعاء من خلال مراحل وأجيال غابرة، خاصة وأن الشكل الاجتماعي والممارسة اليومية للمستويات المختلفة في المجتمع الواحد في الزمن الواحد يتعدل ويتغير ويتشكل بتأثير يكون أحيانا غير فكري، وتستمر معدلات التغير بتغير الشكل الاقتصادي والاجتماعي في التناول ونظام المجتمع وهكذا. والمشكلة الرئيسة التي تجابه الدعاة اليوم كثرة النكبات التي تحل بالديار الإسلامية بسبب توقف الوجود الحقيقي للإسلام عن المساهمة في توجيه الحياة بكافة ألوانها في دنيا المسلمين. وقد أصبح المراقب لحركة الدعوة يعزو مرارة المحنة التي تمر بها الدعوة إلى الدعاة بينما الأسباب كثيرة جدا ووزر الدعاة فيها قليل جدا. لكننا في نطاق الدعوة والدعاء الذي نهجناه في كتابنا هذا دون الخوض في المشكلات المعقدة التي تحتاج إلى عمل جماعي أكاديمي تنصرف الجهود له، نود أن نشير إلى بعض المتغيرات التي يجب أن تكون ماثلة في ذهن الدعاة ومن يخطط معهم لمستقبل الدعوة الإسلامية. ومن بين هذه المتغيرات التي يجب أن لا تغيب عن الدعاء حتى يحقق الهدف المرجو والمبتغى، الاهتمام بالحياة المعاصرة التي أصبحت تفرض على الداعية أن يحدد مواقف تعبر عن التزامه نحو دينه في مواقف مجتمعه ومشكلات عصره، كما أن الاهتمام بالحياة المعاصرة يفرض على الداعية الارتباط بواقع من يخاطبهم ويوجههم ليس من الزاوية التي ألفها بعض الدعاة وهي النقد والتصوير المرير الساخر، ولكن الاهتمام بالحياة الإسلامية في مجتمع المسلمين يفرض على الداعية أن يعمل على تغيير هذا الواقع وتطويره وفق المبادئ والأسس التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي الذي يمكن أن تقوى روابطه بكتاب الله. كما أن اهتمام الدعاة بالحياة الإسلامية لا بد وأن يتناول الاهتمام بالثقافة في مفهومها الواسع الذي يتجاوز مستوى جمع المعلومات الدينية أو الحصول على أنواع المعرفة المختلفة لتحفظ ثم تردد. ولكن الذي يجب أن يستهدف اليوم عند الدعاة في هذا المجال هو هضم هذه المعلومات وتمثلها تمثلا جيدا ليعين على الملاحظة الثقافية والالتفاتة السريعة والابتكار في نطاق المبادئ الإسلامية بنهج يدعو إلى شد انتباه الناس إلى ما يجري حولهم أو إلى ما يراد بهم دون أن يصطدم الداعية بما يفشل عليه منهجه أو ما يحول دون هدفه. ولا جدال أن العالم المعاصر أصبحت أجياله التي يجابهها اليوم الموقف العصيب الذي يبهر البعض في صراعهم الزائف بين الدين والعلم بعد أن فجر الإنسان الذرة فأنطق الصخر وتحكم في موجات الأثير واقتحم مجاهل الفضاء، وما يزال يتابع جولاته لا يهدأ ولا يفتر. تحتاج من الداعية دراية ومعرفة بالنظريات السائدة التي تحكم أو تحاول أن تحكم العالم بقهر النظريات المستحدثة وتضليلها أو ببريق بعضها الآخر وتغييره. ولا جدال أن من أخطر النظريات التي نزلت على ساحة الحياة العامة وخاطبت عامة الناس وخاصتهم المادية الجدلية أو المادية التاريخية كما يفضل الماركسيون الذين بنوا أسس مذهبهم على ضوئها في دراسة الظواهر. هذا بالإضافة إلى النظريات والأفكار الاجتماعية والأخلاقية التي تحاول استقطاب الفكر البشري وتوجيهه في مسار مضاد للإسلام بأثواب وأساليب متنوعة من وجودية وماسونية وغيرهما. وكل ذلك يفرض على الداعية اليوم أن يكون على دراية ومعرفة بها حتى لا تقع الأجيال المسلمة في زيف وبريق الدعوة إلى هذه المذاهب الخادعة. ثم على الداعية أن لا يغرق الناس في متاهات الشوائب الفكرية والبدع المتوارثة والخرافات والجهالات التي سادت وشاعت إبان مراحل قهر فيها المسلمون على دينهم. فتبليغ الدعوة الإسلامية اليوم للناس وفي ظل الزحام البشري والتجمعات المدنية أو وسط بساطة الحياة الاجتماعية لمجتمع البادية أو مجتمع القرية يقتضي أن تكون قضايا العقيدة والإيمان صافية نقية كما أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكما سار عليها خلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم جميعا. وعلى الداعية في عالم اليوم أن يكون واضعا نصب عينيه تذكير الناس بأعظم الواجبات وفرض الفروض كلها، وهو إخلاص العبادة بكل ما تشتمل عليه لله الواحد القهار، حتى تتربى الأجيال المسلمة على اعتقاد أن الحاكم المطلق في كل شؤون الحياة إنما هو الله الخالق. ويستطيع الداعية بتعميق معان كتلك المعاني أن يربي في الأجيال المسلمة نبذ كل الأنظمة الحاكمة بغير ما أنزل الله، واستهجان الشرائع البشرية القاصرة والتي أدت إلى ظهور الفساد في عالم اليوم المتمثل في كثرة الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والانقلابات الفكرية التي تفصح عن خواء روحي كبير في عالم اليوم. وعلى المدى القريب من نهج كهذا يمكن أن تتسلم طلائع مسلمة قيادة الإسلام في كثير من ديار الإسلام بغير دم ولا صدام، لتقيم دولة القرآن وتحيا في ظل الأدب النبوي والسنة الهادية. ولا يستطيع الدعاة أن ينفذوا إلى قلوب الأجيال المعاصرة ويحققوا وعيهم بمتغيرات عالم اليوم حين يطرحون البدائل الإسلامية إلا إذا كانوا على مستوى مجاهدة النفس ومغالبة المشاعر والمطالبة الذاتية فيها ومواجهة التحديات الحضارية التي يتهافت عليها الناس سعيا وراء بريق السلعة وتأثير البضاعة وقهر الملذات. هذا والاهتمام بالواقع الإنساني بأحداثه ومشكلاته وهمومه وآماله ومحاولة تغيير هذا الواقع إلى طريق الله ومنهجه في الحياة هو نقطة الارتكاز في مسؤوليات الداعية اليوم، وهي النقطة التي يبدأ منها وعيه بتبعات موقفه الإسلامي بصفته داعية يبشر بالدين الذي يملك قوة التغيير والتوجيه والاتزان في الوجود البشري. وهذه مسؤولية عالمية تقع على عاتق الدعاء فضلا عن دورهم داخل ديار الإسلام. ومعرفة الداعية للظروف الاجتماعية التي يدعو فيها والعادات والتقاليد التي تتحكم حتى يسهل إحداث التغيير في الواقع الاجتماعي الموجه إليه العمل والدعوة ولو ببطء، ثم محاولة إخضاع العادات والتقاليد للإسلام وتعاليمه والتدرج في إحداث هذا التغيير، لأن العادات والتقاليد لا تتغير إلا بعد طول مجاهدة ومحاولة تقديم للبديل الأمثل والأحسن والأسهل والموافق لطبائع البشر. لا يتم ذلك عن طريق الهجوم على العادات والتقاليد والأنظمة الموروثة، لأن ذلك ينفر ويفرق ويخرج الدعوة عن أسلوبها الصحيح. والمسلمون الأوائل كما نعلم عندما فتحوا البلاد والممالك لم يحملوا الناس على السير في منهج الإسلام واعتناقه قوة وقسرة، ولم يهاجموا التقاليد والعادات، وإنما كانوا قدوة صالحة جعلت الناس يدخلون في الإسلام محبة وتأسيا ويتخذون الشريعة الإسلامية دينا ومذهبا. وقد تمثل لهم في واقع الحياة المشاهدة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم له وأخشاهم. وفي ظل المتغيرات المادية والاجتماعية التي بهرت بعض الناس اليوم يجب تميز الداعية عمن يدعوه في سلوكه ومظهره ومخبره حتى يمكن أن يؤثر في الناس. فلا يعقل لداعية أن يدعو الناس إلى إيثار الآخرة على الدنيا وهو متكالب على الدنيا ساع وراءها، وكيف يدعوهم إلى التقشف والزهد والتوسط في الأمور وهو متطرف في حب الدنيا، مسرف في الشهوات، غارق في الملذات، مقتن للدور والأموال، جار وراء المادة، لاهث نحو المناصب، متكالب على المراكز والألقاب، منافق للحكام، واصف لهم بغير ما هو فيهم، مزين لهم الباطل، كاتم للحق وساكت عن الظلم، معاون عليه. إن تأثير الداعية يكون أقوى وأنفذ حين يمتلئ قلبه بالإيمان ويطابق ظاهره باطنه ودعوته واقعة ومظهره مخبرة. وفي مثل هذا قيل: وقد رأينا الزهد والتجديد مترافقين في تاريخ الإسلام، فلا نعرف من قلب التيار وغير مجرى التاريخ ونفخ روحا جديدة في المجتمع الإسلامي، فلا نعرف من قلب التيار وغير مجرى التاريخ ونفخ روحا جديدة في المجتمع الإسلامي، أو فتح عهدا جديدا في تاريخ الإسلام وخلق تراثا خالدا في العلم والفكر والدين، وظل قرونا يؤثر في الأفكار والشهوات والآراء ويسيطر على العلم والأدب، إلا وله نزعة في الزهد وتغلب على الشهوة وسيطرة على المادة ورجالها. ولعل السر في ذلك أن الزهد يكسب الإنسان قوة المقاومة والاعتداد بالشخصية والعقيدة والاستهانة برجال المادة وبصرع الشهوات وأسرى المعدة. ولذلك ترى كثيرا من العبقريين والنوابغ في الأمم كانوا زهادا في الحياة، متمردين على الشهوات، بعيدين عن الملوك والأمراء والأغنياء في زمانهم، لأن الزهد يثير في النفس كوامن القوة ويشعل المواهب ويلهب الروح، والدعة والرخاوة تبلد الحس وتنيم النفس وتميت القلب. حاشية لأبي الحسن الندوي من كتابه رجال الفكر والدعوة، الصفحة 31 و 132، الطبعة 75 و 1000 ميلادية، دار القلم. انتهت الحاشية. والاهتمام بالناحية الدعائية في الدعوة إلى الله لما للإعلام من أثر نفسي كبير في النفوس والعقول، وذلك بكتابة آيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية كشعارات للأمة تعلق في المدارس والجامعات والحدائق والشوارع والمساجد والطرق والمستشفيات والمصانع وغيرها، ولتأثير الملصقات في الشعوب وتغيير الاتجاهات، اهتم العالم بذلك في نشر التعاليم المطلوبة والمبادئ المنحرفة والأفكار البشرية. ولازلنا نجد في كثير من البلاد الإسلامية أقوال ماو وكارل ماركس وزعماء هذه الشعوب قد علقت على حجرات الاجتماع وأغلفة الكتب وغير ذلك مما يسر الإعلان عن شخصية هؤلاء الزعماء الكافرين. هذا وفي ظل الصراع اليومي على أشكال الحياة الجديدة، وقعت بعض المجتمعات الإسلامية في هذه المحنة، وظهرت أجيال جديدة علاقتها بالإسلام تكاد ألا تكون. ومن هنا أصبحت الدعوة الإسلامية تواجه كثيرا من المعوقات التي تعوق مسيرتها وتعطلها، وتختلف هذه المعوقات باختلاف مصادرها وباختلاف الظروف الاجتماعية، وأغلب هذه المعوقات خارجة عن مجال الدعوة وموجهة إليها، وبعضها نابع من حركتها ومحركيها. ولكننا سنقتصر على بعض المعوقات التي لو عملنا على إزالتها كان في ذلك تعبيد للطريق وتبيين له. ومن هذه المعوقات: حاشية الدكتور عباس محجوب في بحثه الدعوة والدعاء المطبوع في هذه سبيلي التي تصدر عن المعهد العالي للدعوة بالرياض، الصفحات 59 إلى 161 بتصرف، وذلك من العدد الثاني عام 99 و300 هجرية الموافق لعام 79 و900 من الميلاد. انتهت الحاشية. ولكننا سنقتصر على بعض المعوقات التي لو عملنا على إزالتها كان في ذلك تعبيد للطريق وتبيين له. انتهى الوجه الأول.